أن يزيد أمير المؤمنين، يعني يزيد من حيث يزيد بن معاوية طبعا، هو من حيث الواقع هو حكم المسلمين بعد معاوية، فكلقب واقعي نعم هو كان أميرا للمؤمنين أي حكمهم، ولكن فترة يزيد بن معاوية هي فترة ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون ملك بعد ذلك، فهو ملك من ملوك المسلمين، ولذلك لا يطلق عليه أمير المؤمن هذا الجانب. أما إذا جينا من الجانب الثاني وهو هل هو يعني كان خليفة يعني شرعيا، نعم خليفة شرعي، هو كان خليفة شرعيا ويقال له أمير المؤمنين، لكن هو التسمية الأصح أن يقال له ملك من ملوك المسلمين، ملك من ملوك المسلمين، لكن خلافته لا شك أنها شرعية على ما وقع فيها من المعصية في وقعة الحرة، في مقتل الحسين رضي الله عنه، في يعني ما وقع في تحصار عبد الله بن الزبير في مكة، لكن على كل حال هي خلافة شرعية لا شك في هذا.